الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري في صحيح قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لولا أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رقاء يقول يا رسول الله أغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لولا أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته برسول له حمحمة فيقول يا رسول الله أغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لولا أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها سقاء يقول يا رسول الله أغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة على رقبتي نفس الله سياه فيقول يا رسول الله أغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة على رقبتي رقاع تخفق ويقول يا رسول الله أغذني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أول بأن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت ويقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في كتابه صحيحه يقول رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا معل بن إبراهيم معل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان قال عن أبي زرعة بن أبي زرعة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خطب الناس فقال فذكر الغلول فعظمه وعظم ذكر الغلول. الغلول قد يأتي من إركس مكسب الجيوش يكسبون من الكفار يكسبون مال فيغل أحدهم ويأتي بالغلول من المال الذي تعطى إياه إنسان أو يفهم أو يحط عندك وتغل من تأخذ من تغله ويأتي من كل الغلول يأتي على كل مال عندك إنسان أو عند غيرك فهل تأخذ منه فهو غلول فهو غلول كل شيء تخفيه تأخذ وتخفيه فهو غلول فلا يجوز للمسلم أن يغل. وقد وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الغلول بأبشع الأوصاف فقال عليه الصلاة والسلام نعم لا أتين أحدكم يجي يوم القيامة على رقبتي بعير لا أتين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبتي بعير يعني غله أخذ الناقة هذه أخذها وغله أخفاها يقول يا رسول الله أغثني فأقول قد لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك ويأتي واحد على رقبته شاد ترعى تيعر فيقول يا رسول الله غذني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك يجي الرسول على رقبته فرس له لها حمحمة فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك ويجي أحدكم على رقبته بعير أو شاد أو فرس أو شيء كل هذا يأتي وعلى رقبته راكب عليه آدم قتله يأتي مسكر ركب على رأسه يقول يا رسول الله يقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك يعني أني بلغتكم جميع ما ينفعكم وحذرتكم عن جميع ما يضركم فلا لوم علي حينئذ أنتم اللي عصيتم أنتم اللي تركتم ما أمرتكم تركتم ما نهيتكم وارتكبتم ما نهيتكم عنه أنتم الأحرار وأنا أبلغتكم فاللوم عليكم انتم اليوم اطعتم الشيطان وتركتم الصفوه نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن ابي حيان قال حدثني زهير بن عنوان قال حدثنا جرير عن ابي حيان وعماره بن القعقاع جميعا عن ابي زرع عن ابي هريره مثل حديث اسماعيل عن ابي حيان. قل لما مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا أبو حيان قال ثم حول السنة فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا أبو حيان. أبو حيان وعمارة بن القعقاع. عمارة بن القعقاع جميعا عن أبي زرعة بن عبد الرحمن عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عمرو. نعم بن عبر. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بمثل حديث إسماعيل بن علي. بمثل حديث إسماعيل الذي مضى وهو لا لا لا أتينا أحدكم بأخراس كذا وكذا وكذا وكذا وأقول لا أملك لكم من الله شيئا قد أبلغتكم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان وحبر قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن ايوب يحيى بن سعيد عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعذبه واختص الحديث. قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدث فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه ايوب. قل الامام مسلم حدثنا احمد بن سعيد. احمد بن سعيد قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا ايوب السختياني. ايوب السختياني قال يحيى بن سعيد الانصاري. يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثنا ابو زرعه بن عمرو بن جرير. ابو زرعه بن عمرو بن جرير قال ابي هريره. النبي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ذكر الغلول فعظمه. ذكر الغلول فعظمه. الغلول اخفاء الشيء. الغلول اخفاء الشيء من المغانم او من غيرها من الزكاة من الاموال اللي تقسم بين الناس. اخفاء الشيء هذا يسمى غلول وهو الذي يأتي على رقبته يوم القيامة. يأتي هذا الغاء اللي غله يأتي على رقبته يوم القيامة يصيح يا رسول الله غفر. نعم. واقتص الحديث ثم اقتص الحديث الذي مضى. نعم. قال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثنا يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عن أيوب. يقول حماد بن زيد ثم سمعت الحديث بعد ذلك يحدثه عن يحيى نفسه عن يحيى الأنصاري قال أولا سمع عن أيوب ثم بعد ذلك عن يحيى الأنصاري. يعني سمع عن أيوب عن يحيى الأنصاري في الأول. في الأول والآن سمع من يحيى يعني ارتفع السند. ارتفع سمعه ارتفع سنده. قال رحمه الله حدثني أحمد بن الحسن بن خراج قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي زرعة عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم من أبي حديثهم. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن الحسن. أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو معمر. أبو معمر قال عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن عبد الصمد قال عن أيوب. عن أيوب السختياني قال عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أبي زرعة عن أبي هريرة. عن أبي زرعة بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بنحو حديثهم. بنحو الحديث الذي مضى. يعني الرسول يتبرى من إنسان يأتيه يقول يا رسول الله غثني فوق رأسه بقرة فوق رأسه بعير فوق رأسه مشاة يتبرى منهم يقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله شيئا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قال وحدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن عروة نبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية قال أمر وابن أبي عمر للصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا ليهدي لي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله أثنى عليه وقال ما بال عاملين بعثوا فيقول هذا لكم وهذا أودي لي أفلا قعد في بيت أبي أو في بيت أمي حتى ينظر يهدى إلي أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا منهم لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمل على عنقه بعير له رقى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه قال حتى رأينا سبرتيه إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. عمرو الناقد وابن أبي عمر. وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر. واللفظ لابن أبي عمر قالوا واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة. لأبي بكر بن أبي شيبة. بكر بن أبي شيبة قالوا الجميع حدثنا سفيان بن عيينة. قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن عروة. عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد. يقول أبو حميد الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا على الصدقات فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا قال إننا نبعث أحدكم على الصدقات فيأتي يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. اللي جلس في بيت أبيه وأمه لينظر هل يهدى إليه شيء، نستعملك وتقول هذا لي وهذا لي. هذا هو الغلول بنفسه، هذا هو الغلول بعينه، تأخذ أهدي إليك معه من أنت حتى يهدى إليك، لا اجلس في بيت أمك شوف من يهدى إليك ولا لا، أنا أرسلناك على صدقاتنا ويهدون إليك علشان تخفف عنهم وتم. فهذا هو الغلول بعينه، اجلس في بيت أبيك وأمك شوف انظر هل يأتيك هدية ولا ما يأتيك، انظر في ذنبي ردها كل هذا غلول، وحذره قال هذا غلول غلول يعني هذا من الغلول، ارجع كل اللي أعطيته وهديته وياه ارجعه في الصدقات. نعم. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. الذي نفس محمد بيده، وهذا هو القسم الذي دام يقسم به عليه الصلاة والسلام، لا يأتي أحد ولا يغل أحد منكم إلا جاء يوم القيامة على رقبتي شاة أو بعير أو لحاف أو شيء من هذا أو بقرة أو شيء يغله إلا جاء يوم القيامة على رقبته يا رسول الله غثني فلا أملك لكم شيئا قد بلغتك الآن بلغتكم الآن بلغتكم اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. ثم رفع يديه حتى رأينا ثم رفع يديه للسماء حتى رأينا صخرة إبطيه نقول اللهم هل بلغت اللهم أني بلغت اللهم أني بلغت اللهم أني بلغت. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الزهري ان عروه عن ابي حميد الساعدي انه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم من اللدبيه رجلا من الازدي على الصدقه فجاء بالمال فدفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مالكم وهذه هديه وديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا. مقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم ذكرنا حديث سفيان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم نعم إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عبد بن حميد قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن عروة عن أبي حميد عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم من الأزد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد وقالوا له ابن اللتبية ذهب إلى الصدقات يجمع الصدقات ثم أهدي إليه علشان يخفف عنهم يعطونه هدية يجل يخفف عنهم الصدقات اللي أخذها. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا مالكم صدقة وهذا أهدي إلي. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقام يخطب على المنبر وقال ما بال أحدكم إذا بعثناه على صدقاتنا قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. ألا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر هل يهدى إليه تذهب على صدقاتنا وإذا أهدي إليك علشان تخفف عنه تقول هذا أهدي إليك هذا غلول هذا من الغلول. والذي نفسي بيده لأتين أحدكم غال بقرة أو غال شاة أو غال بعير أو غال أموال فأتي يقول أخذني يا رسول قل لا أملك لكم من الله شيئا بلغتكم. فأنا أبلغكم الآن أن كل هذه العمليات كلها غلول فلا يأتينه على رقبته منها شيء. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا هشام نبينا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي على صدقات بني سليم يدعى من الأتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فألا جلست في بيت أبيك وأمك حتى يأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم قال خطبنا فحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية وديت لي أفلا جلس في بيت أبي وأمي حتى يأتيه هدية إن كان صادقا. والله لا يأخذ أحد منكم منا شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمل يوم القيامة فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى أو بغرة لها خوان أو شادا تيعر ثم رفع يديه الدار يبيا ضفتي ثم قال اللهم هل بلغت وسرع عيني وسمع أذني. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يسمى ابن اللتفية فذهب يجمع الصدقات من الناس ثم جاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فغضب الرسول غضبا شديدا وقال هل جلس في بيت أبيه وأمه ننظر هل يأتيه صدقة نرسلك على صدقاتنا ويعطونك هدية لتخفف عنهم يقوم تقول هذا لي والذي نفسي بيده لا يأتينا أحدكم بالغلول هذا هذا هو الغلول بعينه وعلى رقبته بقرة وعلى رقبته جمل بعيد على رقبته شاد على رقبته أحاف على رقبته أموال فيقول رسول الله أذني فإني قد بلغتكم الآن أنا بلغتكم قد بلغتكم لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتكم فأنا الآن بلغتكم بلغتكم بلغتكم الله فلا أحد يقول يا رسول الله أغفني فإني قد بلغتكم الآن. قال أبو حميد بصر عيني وسمع أذني قال أبو حميد بصر عيني وسمعت أذني هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد وابن نمير وأبو معاوية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كل من هشام بهذا الإسناد وفي حديث عبد وابن نمير فلما جاء حاسبه كما قال أبو أسامة وفي حديث ابن نمير تعلمن والله والذي نفسني بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا منها شيئا وزاد بيده سبيان قال بصر عيني وسمع أذناي وسألوا زيد بن حاثابت فإنه كان حاضرا معي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير عبد الله بن نمير وأبو معاوية أبو معاوية الضرير ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرحيم بن سليمان ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة كلهم عن هشام بهذا كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في معنى الحديث يعني. قال أبو حميد الساعدي وسألوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضر أبو حميد يعني إنسان تريدون تصديق وبشاهد من أصحاب الرسول اسألوا أبو أسامة لا زيد بن ثابت زيد بن ثابت فإنه كان حاضر فإنه كان حاضرا حين قال الرسول ما قال. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن زكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على الصدقة وجاء بسواد كثير فجعل يقول هذا لكم وهذا أودي إلي هذا مالكم وهذا أودي إلي فذكرنا وقال عرف قلت لأبي حميد الساعدي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فيه إلى أذني. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا الشيباني الشيباني قال عن أبي الزناد عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة فجاء بسواد كثير أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا يسمى ابن لتبية على الصدقات يجمعها من الناس ثم جاء فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فغضب عليه الصلاة والسلام وقال هل جلست في بيت أبيك وأمك نرى هل يهدى إليك نسلك على الصدقات وتأخذ هذه هذا غلول هذا غلول لا يحل لك رجع إلى المال ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الغلول وعظم شأنه وأن الإنسان يأتي ببقرة يأتي بجمل يأتي على رقبته يقول رسول الله اغثني فأقول أنا لا أملك لكم شيء قد بلغتكم قد بلغتكم قد بلغتكم فأنا أبلغكم لا أملك لكم من الله شيئا اتقوا اتقوا الغلول احذروا الغلول. نعم. فقال عروة قلت لأبي حميد أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عروة قلت لأبي حميد الساعدي أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال فقال من فيه إلى أذني من فيه إلى أذني يعني أسمعه من فيه إلى أذني. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكيع بن الجراح قال دثنا إسماعيل بن أبي خالد قيس بن أبي حازم عن أبي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعمل له منكم على عمل فكتم مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كان ينظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وانا اقول الان من استعمل له منكم على عمل فليجي بقليلي وكثيري فما اوتي منه اخذ وما نهي عنه انتهى. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال عن عدي بن عميره قال حدثنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعمل له منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه. يقول سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنه قليل او كثير جاء به يوم القيامه يحمله على رهبته فيسر او يقل. فقام رجل من الانصار يقول اراه اسود فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال لماذا؟ قال إنك قلت كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن ما أخذ شيئا وكتمه جاء يوم القيامة على رقبة هذا اللي كتمه. من استعمل منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره. من استعمال يقول عليه الصلاة والسلام من استعمالناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره. العمل هذا يأتي بقليله وكثيره. نعم. فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه تركه. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال دثنا أبي محمد بن بش قال دثني محمد بن غاب قال دثنا أبو سامة قال دثنا إسماعيل بهذا الإسناد مثله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد الله بن نمير ومحمد بن بشير ثم حول السند فقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة الجميع عن إسماعيل بن علي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة قال بمثل الحديث الأول أنه من استعمل منه عمل ثم غلى فإنه يأتي به يوم القيامة فوق رقبته. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي قال دثنا الفضل بن موسى قال دثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي بن عميرة الكندية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديثهم. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعمل له منكم على عمل فكتمنا مخيطا. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استعملناه منكم على عمل فليأتي بقليله وكثيره وإلا فهو غلول من كتم شيء فهو غلول. قال رحمه الله دثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال دثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن عزابة بن قيس بن عدي السامي فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرني يعلم بن مسلم سعيد بن جبير بن عباس. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حارث. زهير بن حارث. وهارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله. قال حدثنا حجاج بن محمد. حجاج بن محمد. قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج. نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ حذفت أطيع. أطيعوا الله بدون بلا مشورة. أطيعوا الرسول بلا مشورة. ثم أطيعوا أولي الأمر. حذفت أطيعوا لأن أولي الأمر بشرط أن يطيعوا الله ورسوله. إذا كان الطاعة إذا أمروك بطاعة فطيعهم، وإذا أمروك بمعصية فلا تطيع فلا تطيعهم. وأولي الأمر منكم حذفت العامل. العامل أطيع حذف لأنه بشرط، لأن الأمراء والملوك وغيرهم لهم شرط ما نطيعهم إلا بطاعة الله تعالى وتقدس. إذا أمروا بمعصية ما تطيعهم الإنسان. قال قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس. قال نزلت في عبد الله بن حذافة السهمي. أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام أمير سرية، ثم ذهب بهم إلى بعض، ثم جمعوا حطب ثم أوقدوا النار. قال ألم يأمركم الرسول أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال ادخلوا هذه النار. الله الله الله، إحنا من النار فررنا، من النار هجينا، كيف ندخل النار؟ قال ثم لما هدى غضبه طفق النار ومشوا. فلما وصلوا إلى المدينة أخبر الرسول فقال لو دخلوا النار ما خرجوا منها. إن الطاعة بالمعروف، الطاعة إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمركم بأمر الأمير أو غيره بغير طاعة لا تطيعوه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال وأولي الأمر منكم، يعني بطاعة. إذا أمروا بطاعة أطعناهم، وإذا أمروا المعصية فلا. نعم. قال ابن جريج حدثني يعلى بن مسلم. قال ابن جريج حدثني يعلى بن مسلم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الامير فقد اطاعني، ومن يصل الامير فقد عصاني. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا المغيرة الحزامي. المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي. ابن عبد الرحمن الحزامي قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج. ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اطاعني فقد اطاع الله. من اطاعني فقد اطاع الله، ومن اطاع الامير اميري فقد اطاعني. يعني من اطاع الامراء التي انا اؤمنهم فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله. معي. ومن يعصني فقد عصى الله. ومن يعصني فقد عصى الله، يعني ومن يعصي الأمراء اللي أرسلهم أنا أمراء فقد عصاني. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معينة أنا بالزناد بهذا الإسناد ولم يذكر ومن يعصي الأمير فقد عصاني. يقول أبو هريرة يقول مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بهذا الإسناد. بهذا الإسناد إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. ولم يذكر ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ولم يذكر من يعصي الأمير فقد عصاني. قال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن ابي سلمة عن ابي هريرة. عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اطاعني فقد اطاع الله، اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري ومن عصى اميري فقد عصاني. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج قال عن زياد عن ابن شهاب ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن إبراهيم مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا زياد زياد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول: من أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني إلى آخره. قال رحمه الله حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوان أن يعلمني أطاعنا نبي علقمة قال حدثني أبو هريرة من فيه إلى فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة يعلمني أطاع أنه سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. المسلم حدثنا أبو كامل الجحدري أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا يعلى بن عطاء يعلى بن عطاء قال حدثنا أبو علقمة أبو علقمة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال حدثني من فيه إلى فيه قال حدثني من فيه إلى فيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو هريرة يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثم حول السند فقال حدثني عبيد الله بن معاذ حدثني عبيد الله بن معاذ عن أبيه قال عن أبي علقمة عن أبي هريرة عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بمثل حديث من أطاعني فقد أطاع الحديث اللي سبق من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر همام بن نبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بمثل حديث بمثل حديث اللي مضى أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاع الأمير أمير الرسول فقد أطاعه إلى يومنا هذا. من أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاع من أطاع الرسول فقد أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. أن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام تراه متمسكا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره ونهيه فإنه مطيع للرسول. فإذا أطعته بأمره ونهيه وهو عالم أو أمير أو شيء فإنك قد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن أبي نحيوة إن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال من أطاع الأمير ولم يقل أميري. وكذلك في حديث همام أبي هريرة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو يونس مولى أبي هريرة يونس مولى أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مثل الحديث الأول أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاع الأمير فقد أطاع الرسول. أمير الرسول يعني من كان أميرا ماشيا على طاعة الله ورسوله فإن طاعته طاعة للرسول. هنا قال من أطاع الأمير ولم يقل أميري. من أطاع الأمير يعني أي أمير ولم يقل أمير يعني أميرا أمر ثم مشى بالكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله فإن طاعته من طاعة الرسول من طاعة الله ورسوله. ومن خالف فإنه لا طاعة لمخلوق من عصية الخالق. اللي خالف طاعة الله ورسوله لا طاعة له فإنه لا طاعة لمخلوق من عصية الخالق. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قتيبة بن سعيد كلاهما يعقوب قال سيدنا حدثنا يعقوب بن إبراهيم النبي حازم النبي صالح السمان النبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك وعسرك منشدك ومكرهك وأثرة عليك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن قال عن أبي حازم. عن أبي حازم قال عن أبي صالح السمان. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو حاسم الكبير هذا الأشكعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليك السمع والطاعة للأمير، أي أمير أمر يصاله الأمر والنهي في طاعة الله، فعليك السمع والطاعة إلا إذا خالف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في عسرك ويسرك ومن في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك وأثرة عليك أيضا، لو استأثر عليك وأعطى الناس وتركه واستأثر عليك بالمال فإنك تطيعه للإنسان، تطيع الأمير ولا تعصيه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريم قالوا حدثنا ابن إدريس عن شعبان أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد. عبد الله بن براد وأبو كريب. وأبو كريب قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس. حدثنا عبد الله بن إدريس قال عن شعبة. عن شعبة قال عن أبي عمران الجوني. عن أبي عمران الجوني قال عن عبد الله بن الصامت. عن عبد الله بن الصامت. عن أبي ذر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال أبو ذر إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. يقول أبو ذر إن خليلي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاني بأن أسمع وأطيع ولو كان عبدا مجدع الأطراف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد وقال في الحديث عبدا حبشيا مجدع الأطراف. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق. حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر بن شميل. النضر بن شميل جميعا عن شعبة. جميعا عن شعبة قال عن أبي عمران الجوني. عن أبي عمران الجوني بهذا الإسناد. بهذا الإسناد مثله. وقال في الحديث عبدا حبشيا مجدع الأطراف. قال في الحديث لو أمر عليكم عبدا حبشيا مجدع الأطراف فاسمعوا وأطيعوا إلا إذا أمر بمعصية. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان أبي عمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبد الله بن معاذ عن أبيه. عن أبيه معاذ قال حدثنا شعبة. شعبة حدثنا أبو عمران الجوني. أبو عمران الجوني بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثله ولو تأمر عبد حبشي مجدع الأطراف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تحدث أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولا استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا يحيى بن حصين. يحيى بن حصين قال حدثنا قال سمعت جدتي تحدث. قال سمعت جدتي تحدث في حجة تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب الناس فقال يقول وهو ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له. لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله تعالى وتقدس سنة نبيه فاسمعوا له وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا مجدع لطاقنا. قال رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا مجدعا. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة. حدثنا شعبة بهذا الإسناد. بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا. وقال ولو استعمل عليكم عبدا حبشيا. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال عبدا حبشيا مجدعا الأطراف. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا وزاد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وبعرفات. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا مهز بن أسد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات. وزاد أن هذه المرأة اللي جدته سمعت الرسول عليه الصلاة بمنى أو قال بعرفة قال رحمه الله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيس يحيى بن حسين عن جدتي أم الحسين أنها سمعت تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعت يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبت أن قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. يقول الإمام مسلم حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل قال عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدتي أم الحصين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا فقال الرسول يعني خطب وقال قولا كثيرا ما حفظتكم لكن أنه قال وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا قال أنها سمعت تقول يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسد قال يا أسود يقودكم بكتاب الله سمعته يقول وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع يقودكم بكتاب الله يأمر بكتاب الله وينهى عن المعاصي فاسمعوا له وأطيع ولو كان عبدا حبشيا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عبد يعني مملوك عبد حبشي مملوك يأمركم وينهاكم أطيعوا له عبد حبشي مملوك هذا المملوك اللي غيره. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة. قال ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية تخالف الكتاب والسنة فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق أيا كان الصادر منه الأمر أيا كان لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق وإلا فعليه السمع والطاعة. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى والقطان وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلاهما عن عبيد الله بهذا الاسناد مثله. يقول الامام مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى القطان ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله كلاهما عن عبيد الله بن عمر العمري قال بهذا الإسناد مثله أنه لو تأمر عليكم عبد يقودكم لكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان زبيد عن سعد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر عليهم رجلا فاوقد نارا وقال ادخلوها فاراد ناس ان يدخلوها قال الاخرون انا قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا. وقال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن زبيد اليامي. عن زبيد اليامي قال عن سعد بن عبيدة. عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن علي بن أبي طالب. عن علي رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا. أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث جيشا وأمر عليهم رجلا هو عبد الله بن حذافة السهمي. نعم. فأوقد نارا وقال فأوقد لما أبعد عن المدينة وصار في البر أمرهم فحطبوا الحطب ثم قال أوقدوا النار فأوقدوا وقال ادخلوها. فأما ناس يدخلوها وناس قالوا حنا فررنا من النار كيف ندخلها. فلما وردوا المدينة أخبروا الرسول عليه الصلاة بذلك قال إنما الطاعة بالمعروف، الطاعة بالشيء المعروف، أما المنكر فلا طاعة لمخلوق معصية الخالق. والله لو هل هم أن يدخلوها لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. وأثنى على الذين امتنعوا. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزعير بن أبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ قالوا دثنا وكي قال دثنا الأعمش عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنذر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضب وطفئت النيران. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله وزهير بن حرب. زهير بن حرب وأبو سعيد الأشج. وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ. وتقاربوا في اللفظ قالوا حدثنا وكيع بن الجراح. حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة قال أنا أبي عبد الرحمن الحبلي. أنا أبي عبد الرحمن الحبلي أنا علي رضي الله تعالى عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا واستعمل عليهم رجلا من الأنصار. يقول علي رضي الله تعالى عنه بعث الرسول عليه الصلاة والسلام سريا إلى كذا وكذا واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وقالوا له عبد الله بن حذافة السهمي. فلما أبعدوا عن المدينة وتوسطوا البر قال لهم فأغضبوه في شيء أغضبوه في حاجة فقال احطبوا حطبا فحطبوا الحطب فقال أوقدوا النار فأوقدوا النار. قالوا ألم يقول الرسول يقول لكم اسمعوا وأطيعوا لي قالوا بلى قالوا ادخلوها قال حنا فررنا من النار كيف ندخلها. فلما وردوا المدينة أخبر الرسول قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة بالمعروف. الطاعة بالمعروف فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم والله لو دخلوها لم يخرجوا منها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أبو معاوية الأعمش بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية الضرير قال عن الأعمش حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة سعد بن عبيدة قال أنا أبي عبد الرحمن الحبلي. أنا أبي عبد الرحمن الحبلي عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أمر الرسول أميرا على جيش فلما توسط البر قال لهم ألم يقل الرسول اسمعوا وأطيعوا له قالوا نعم قال احطبوا حطبا حطبوا حطب قال أوقدوا النار فأوقدوا النار قال ادخلوها الرسول قال اطيعوه فامتنعوا قالوا احنا فررنا إلى الرسول وطعن الرسول فرارا من النار فكيف ندخلها. لما جاءوا المدينة عتب على عبد الله بن حذافة وغضب عليه قال لا طاعة لمخلوق معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. والله لو دخلوها لم يخرجوا منها إلى يوم القيامة. لو دخلوا النار هذه بقوا فيها إلى يوم القيامة نعوذ بالله لراحة تحرقهم لكن يبقون فيها إلى يوم القيامة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف الشيء المعروف اللي المعروف عند الناس تمشون عليه واللي مو معروف لا تطيعونه. الله أعلم.